صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة. فرأى عربيا يطوف بها ويقول يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد. ولما بلغ الأعرابي إلى الحجر الأسود فقال فقال النبي وراءه يا كريم. ولما بلغ الأعرابي إلى الركن اليماني فالتفت الأعرابي إلى النبي فقال له أتستهزأ بي يا أخا العرب؟ الله أكبر. ولولا قولك وجمالك لشكوتك إلى فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخا العرب؟ قال آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه. فقال النبي أنا نبيك يا أخا العرب. فأخذ العربي يقبل يدي النبي ويقول أمي وأبي فداك يا رسول الله. فنزل جبريل الأمين إلى الأمين محمد فقال له يا رسول الله الله يقرئك السلام ويقول لك قل لهذا الأعرابي أيظن فقال الأعرابي لئن حاسبني ربي لأحاسبنه.